بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كتاب الرقاق. حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاذ بن معاذ العنبري حاء وحدثني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير كلهم عن سليمان التيمي حاء وحدثنا أبو كامل فضيل بن حسين فضيل بن حسين واللفظ له قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان أن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين، وإذا أصحاب الجد محبوسون إلا أصحاب النار، وقد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب إلا أصحاب النار. فإذا عامة من دخل المساكين، وإذا أصحاب الجد محبوسون إلا أصحاب النار، فقد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قال محمد صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وحدثنا إسحاق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الكتاب كتاب الرقاق، يذكر فيه المؤلف رحمه الله الحديث التي ترقق القلوب وتجعلها تستكين وتخضع لله عز وجل وترغب فيما عنده، ذكر الجنة والنار والأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، وطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. في الحديث: لو قمت على باب الجنة فرأيت أكثر أهلها النساء، ورأيت أكثر أهل النار الفقراء، وأصحاب الجد محبوسون. هل في دليل على أن أكثر أهل النار النساء؟ وجاء في الحديث الآخر سبب ذلك أنهن يكثرن اللعن ويكفرن العشير، فهنا أكثر أهل النار بسبب المعاصي واللعن وكفران النعم وكفران العشير وهو الزوج، وفي التحذير من هذه المعاصي التي تكون من أسباب دخول النار، هي كفر النعمة وكثرة السب واللعن. وطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، وأصحاب الجد محبوسون. أصحاب الجد هم الحظ، الحظوظ الدنيوية، أصحاب البخت من أهل الغنى والجاه والثروة، وقيل هم أصحاب الولايات، محبوسون للحساب، يحاسبون على ما عندهم من الأموال أو ما تعالى ما تولوا من الرياسات والولايات. أما الفقراء فظهورهم خفيفة، فلهذا دخلوا الجنة. جاء في الحديث الآخر أن أهل الفقراء يدخلون الجنة قبل أغنياء 500 عام، بنصف يوم من أيام الآخرة. وأصحاب الجد محبوسون. طلعت على الجنة فرأيت أكثر أهل الفقراء، وأصحاب الجد محبوسون للحساب، إلا أصحاب النار فإنه قد أمر بهم. إلا أصحاب النار الذين يستحقوا النار بسبب كفرهم ومعاصيهم من أهل الجد وأهل الحظ، فإنهم يؤمر بهم إلى النار. أما غير أصحاب النار فإنهم يحبسون للحساب، ثم بعد ذلك يؤذن لهم بدخول الجنة، فالفقراء يسبقونهم. احتج بهذا الحديث بعض أهل العلم على أن الفقر أفضل من الغنى، وعلى أن الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر، وليس بظاهر، والأقرب أن الغني الشاكر أفضل، لأن الغني الشاكر نفعه متعدي، والفقير الصابر صبره على نفسه. وهذا الحديث يدل على أن الفقراء يسبقون الأغنياء، ومن أدلة من فضل الغني الصابر على الفقير الصابر الغني الشاكر وليس بظاهر، وهي مسألة معروفة عند أهل العلم أيهما أفضل، الفقير الصابر أو الغني الشاكر. وهذا الحديث يدل على أن أكثر أهل النار النساء، وأن أكثر من يدخل الجنة الفقراء، أكثر من يدخل الجنة الفقراء، لكن ما يلزم أن يكون الساكنون هم أكثر أهل الجنة، بل أكثر أهل الجنة أيضا النساء، لأن الحور العين مع نساء أهل الدنيا، ولكل واحد من أهل الجنة زوجتان، وليس في الجنة عزب، كل واحد من أهل الجنة له زوجتان، أقل واحد زوجتان غير زوجاته في الدنيا، دل على أن أكثر أهل الجنة النساء، كما أن أكثر أهل النار النساء، لكن أكثر الداخلون إلى الجنة الفقراء، وحور العين يكثرنا النساء، نساء أهل الدنيا. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الثقفي قال أخبرنا أيوب بهذا الإسناد، وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب قال حدثنا أبو رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع في النار فذكر بمثل حديث أيوب. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو سامة عن سعيد بن أبي عروبة سمع أبا رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال كان لمطرف بن عبد الله امرأتان فجاء من عندي إحداهما فقالت الأخرى جئت من عندي فلانة، فقال جئت من عندي عمران بن حسين. فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أقل ساكن الجنة النساء. ولكن لأنه غضبان أتى من عندي امرأة أحد زوجتيه فقالت جئت من عند الأخرى، قال لا جئت من عند عمران، أخبرني أن أقل أهل الجنة ساكن الجنة هو النساء، لأنه غضبان، ولأن النساء لهن مشاكل ضرات. جاء من عندي إحداهما فقالت الأخرى جئت من عند الأخرى، فقال لا جئت من عند مطرف، فأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقل ساكن الجنة هم النساء، هذا يحمل على يعني أقلهم يعني من نساء أهل الدنيا، لكن حور العين التي خلقنا لها الجنة يكون مع نساء أهل الدنيا، فتكون نساء أكثر في الجنة، كما أن النساء في النار أكثر. نعم. وحدثنا محمد بن وريد بن ابن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت مطرفا يحدث أنه كانت له امرأتان بمعنى حديث معاذ. حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم أبو زرعة قال حدثنا ابن بكير قال حدثني يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نعم، هذا الحديث العظيم، اللهم أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. يقول فجاءة ويقول فجأة، فجأة نقمتك أو فجاءة نقمتك. اللهم أعوذ بك من زوال نعمتك، استعاذ بالله والتجاء إليه من زوال النعمة، وهذا شامل النعمة جنس تشمل النعمة الدينية والدنيوية، نعم الدين والدنيا، وتحول عافيتك هذه الدعوة الثانية، استعاذ بالله من تحول العافية، تحول العافية إلى ضدها وهي البلاء والفتنة، استعاذ بالله من تحول ما بالإنسان من العافية إلى ضدها والبلاء والفتنة، وفجأة نقمتك وفجأة نقمتك، استعاذ بالله من يفجأ بالنقبة، يفاجأ بالنقبة والعذاب والنكبة، ثم قال وجميع سخطك عام، هذه الدعوة الرابعة، استعاذ بالله من كل ما يسخط الله، هو دعاء النبي الكريم، اللهم بكم زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءتك وجميع سخطك. وكان الأصل أن يأتي به المؤلف هذا في كتاب الدعوات، وهذا من رواية أبي زرعة، مسلم أبي زرعة هو من الحفاظ الكبار، وهو من أقران الإمام مسلم، ولم يروي عنه غير هذا الحديث، ومن أقرانه. نعم. أعد الحديث. حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم أبو زرعة قال حدثنا ابن بكير قال حدثني يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا سفيان ومعتمر بن سليمان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وسويد بن سعيد ومحمد بن عبد الأعلى جميعا عن المعتمر قال: ابن معاذ حدثنا المعتمر بن سليمان قال: قال أبي حدثنا أبو عثمان عن أسامة بن زيد بن حارثة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنهما أنهما حدثها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء. هذا في شدة فتنة النساء على الرجال، وذلك لما جبر الله الرجال عليهم من الميل إلى النساء، وكذلك ما جبر الله عليهم النساء من الميل إلى الرجال، في التحذير من فتنة النساء والتعرض لذلك. هذا فيه تحذير من أسباب الفتنة، ومن أسباب الفتنة النظر إلى المرأة الأجنبية، تكرار النظر. من أسبابها الخلوة المرأة الأجنبية، ومن أسباب ذلك السفر بها وهو ليس محرما لها. هذه كلها من أسباب الفتنة. هذا الخبر المقصود منه التحذير من أسباب الفتنة: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وكذلك المرأة عليها أن تبتعد عن أسباب الفتنة من التبرج والسفور والخلوة بالرجل الأجنبي والسفر بدون محرم. هذا الخبر المقصود منه تحذير من أسباب الفتنة. نعم تابع ممكن هذا كتاب الزهد، يمكن بعض النسخ هناك كتاب الزهد فقط، وهنا كتاب الرقائق فصله، والنسخ الأخرى كتاب الزهد والرقائق ما تكلم عليه. اختلاف النسخ، أقول اختلاف النسخ ما تكلم عليه الشارح. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا أبو خالد الأحمر حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير كلهم عن سليمان التيمي بهذا الإسناد مثله. حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة قال سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وفي حديث ابن بشار ينظر كيف تعملون. نعم، هذا في تحذير من فتنة الدنيا وفتنة النساء: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، إن الدنيا حلوة خضرة. قال المعنى شبهها بالشيء الحلو الأخضر كالفاكهة الخضرة الحلوة، فإن النساء تقبلها وتطلبها. شبهها في الدنيا بطلب الناس لها ومسارعتهم إليها وإيثارها على الآخرة من كثير من الناس بالفاكهة الحلوة الخضرة التي يطلبها الإنسان. وقيل معنى أنها شبهها بالشيء الأخضر الذي له نظرة ثم يزول سريعا ويبس، شبهها بالشيء الأخضر في سرعة زواله وذهابه. شبه الدنيا بالأخضر في سرعة زوالها وذهابها، كما قال الله: كما ضرب الله الأمثال للدنيا وضرب لهم مثل الدنيا كما ينزل لهم من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وإن الله مستخلفكم فيها، يعني جعلكم تخلفون قوما سبقوكم، فينظر كيف تعملون، يعني فيظهر عملكم، وإلا سبحانه هو سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. والمعنى فلينظر نظر ظهور للعمل فيظهر العمل للعيان، فيظهر عمل الصالحات من المؤمنين ومن يعمل سوءا من الكفار والعصاة. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء في التحذير، جعلوا بينكم وبين فتنة الدنيا وقاية، فاحذروا أن تغتروا بها، أن تجمعوا المال من حلال وحرام، واحذروا الدنيا أن تلهيكم عن الآخرة، واتقوا النساء، احذروا النساء وفتنتها، لا تتعرضوا لها، ابتعدوا عن أسباب الفتنة. نعم، من الخلوة والسفر والكلام والمحادثة التي قد تسبب الفتنة، نعم، وغير ذلك من الأسباب. نعم. حدثني محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أنس يعني بن عياض أبا ضمرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، وقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله تعالى بها لعل الله يفرجها عنكم. يعني توسلوا إلى الله بالأعمال الصالحة، فادعوا الله بها، يعني توسلوا إلى الله بالأعمال الصالحة، كما قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني توسلوا إلى الله بالأسماء الحسنى. فالأسماء الحسنى وسيلة توسل بها الإنسان لإجابة دعوته، وكذلك الصفة العلى، وكذلك العمل الصالح كما في هذا الحديث. هذه القصة في من سبقنا من الأمم السابقة في بني إسرائيل، كان ثلاثة نفر يتماشون فأواهم المبيت والمطر إلى غار إلى غار في جبل، فانحدر صخرة من الجبل حتى سدت فم الغار ولا يستطيعون زحزحته ولا تحريكه، فقال بعضهم بعض: إنه لا ينجيكم من ذلك ولا يفرج الله عنكم الكروة إلا بأن تدعوا الله بصالح أعمالكم، إن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم تجعلوا أعمالكم صالح وسيلة. دل على مشروعية التوسل بالأعمال الصالحة، وهذا وإن كان في بني إسرائيل لأن شرعنا جاء بإقراره، دلت النصوص على إقراره، والنبي صلى الله عليه وسلم ساقه مساق التقرير. نعم، كتاب التوبة، أكتبته وسأتي بعدها هذا يدل على اختلاف النسخ، والأقرب الحق بكتاب الدعوات، لأن هذا في الحديث السابق فيها دعوات، وهذا دعاء توسل الله بالعمل الصالح دعاء. نعم. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران وامرأتي ولي صبية صغار أرعى عليهم، فإذا أرحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي فسقيتهما قبل بني، وإنه نأى بي ذات يوم الشجر فلم آت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي يعني يصيحون ويبكون. نعم، الجوع. فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة نرى منها السماء، ففرج الله منها فرجة فرأوا منها السماء. نعم، هذا توسل الله ببره الوالديه، هو من الأعمال الصالحة، بر الوالدين من الأعمال الصالحة، فهذا الرجل كان له عناية ببر والديه، كان له غنم يسرح بها ثم يحلب من الغنم ويسقي أبويه عشاء من اللبن، وهذا يسمى الغبوق، يشرب اللبن مساء في العشاء ويحلبها صباحا ويسقيهم، ويسمى الصبوح. ففي هذه المرة تأخر لأبي طلب المرعى والشجر مع الغنم ولم يأتي إلا في الليل، فحلب الغبوق على عادته، حلب شرب الليل، فلما جاء بالقدح بالإناء فيه الحليب وجد أبوه قد نام، فوقف بين أمرين، تردد بين أمرين، بين أن يسقي الصبية وهذا يكرهه، لا يريد أن يقدم على أبويه أحدا قبلهما من شدة بره لوالده، لا يقدم أحد، لا أهل ولا أطفال ولا غيره. والأمر الثاني أن يعني بين أمر يعني يسقي الأطفال فيخالف عادته ويقدمه على أبويه، أو يوقظ الأبوين فيشق عليهما ويوقظهما من نومهما وينقص عليهما لذيذ المنام، فلم يفعل لا هذا ولا هذا، بل وقف والإناء في يده على يده فيه اللبن، والصبية الأطفال يتضاغون يبكون ويصحون من الجوع دون أن يسقيهم، فلم يسقهم حتى برق الفجر وطلع الفجر واستيقظ الشيخان فسقاهما ثم سقى الصبية بشدة بره لهما. وهو يجوز له أن يسقي الصبيان، لكنه سلك مسلك الأشد لطلب الأكمل والأفضل، وإلا فلو سقى الصبية لا بأس، الصبي حرام، لكنه اختار الأفضل وسلك المسلك الأشد طلبا للأكمل والأفضل، توسل إلى الله بهذا العمل، قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك، ما قصد ذلك إلا مرضات الله. يقف ويجلس هذه المدة كل إلى آخر الليل حتى طلع الفجر والقدح في يده، ما شرب ولا سقى الصبية، وترك عمله وترك النوم وهو واقف، ما مقصوده؟ ابتغاء وجه الله. قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا هذه الصخرة. فانفردت الصخرة، انحدرت قليلا وصاروا يبصرون الشمس، وهذا أول الفرج، وهو دليل على استجابة الله دعاءهم، إلا أنهم لا يستطيعون الخروج، صار فرجة لكن ما يستطيعون الخروج، ما تسعهم. نعم. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة نرى منها السماء. فرج الله منها فرجة فرأوا منها السماء. وقال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، وطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار، فتعبت حتى جمعت مئة دينار فجئتها بها، فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها: فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة. ففرج لهم. وقال الآخر: نعم. هذا الثاني توسل بعفته عن الفاحشة وتركه المحرم خوفا من الله، فإن هذا الرجل كان له ابنة عم وكان مولعا بحبها وراودها عن نفسها فأبت وامتنعت لأنها عفيفة، ثم ألمت بها سنة، يعني أصابها شدة وحاجة جد فقر، احتاجت إلى شيء من المال، طلبت منه، في اللفظ الآخر أنها كررت المجيء إليه: ما تعطني من عمل كذا وكذا، فقال: لا، حتى تخلي بيني وبين نفسك، فرفضت. ثم بعد ذلك جاءتها الشدة والحاجة فجاءت وطلبت إليه مرة ثانية، فقال: لا، إلا تخلي بيني وبين نفسي، فرفضت وامتنعت. ثم جاءت المرة الثالثة، من الحديث الآخر، الحديث له روايات، اشتدت بها الحاجة: ما تعطني، فقال: لا، إلا تخلي بيني وبين نفسي، فوافقت في هذه المرة الثالثة من شدة الحاجة، وطلبت منه 100 دينار، وفي اللفظ الآخر 120، فجمعها وأعطاها إياها، فخلت بينه وبين نفسها، فلما جلس منها بين رجليها مجلس الرجل من مراته ذكره بالله وقال: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، خاتم الفرج البكارة إلا بحقه، يعني بالزواج لا بالزنا. فعند ذلك لما ذكرته بالله تذكر وانتبه من غفلته وخاف من الله وقام عنها وتركها مع شدة رغبته فيها، هذه منيته، يتمنى هذا وحصلت له، وليس هناك مانع لا رقيب إلا الله. وأيضا جلس منها مجلس الرجل من مرأته، من يستطيع أن يحتبح نفسه في هذه الحالة، لكن خوفه من الله وتذكره وقوفه بين يديه وما قام بقلبه من الخوف العظيم الذي جعله يترك الفاحشة مع تمكنه منها وعدم من يمنعه، هذه وسيلة عظيمة. هذا كما جاء في ترك الفاحشة مع القدرة عليها خوفا من الله حسنة عظيمة، كما جاء في الحديث الآخر إنما إذا هم عبدي بالحسنة سيئة ثم تركها أو إذا فاكتبوها له حسنة فإنه إنما تركها من جرائي من أجلي، هذا ترك السيئة من أجل الله خوفا من الله، لم يترك عجزا ولا يترك خوفا من الناس، ولكنه تركها من أجل الله خوفا من الله. لما ذكرته بالله اتق الله تذكر، كأنه غافل كأنه ناسي، كان على قلبه كأنه نائم في هذه الحالة، كالنائم الذي أوقظ وكالغافل الذي ذكر، اتق الله وتذكر، يجعل بينك وبين غضب الله وسخطه وقاية. أنت الآن تريد فعل فاحشة فاتق الله، احذر فتذكر، فتركها مع شدة الداعي شدة الرغبة خوفا من الله، فكان هذه حسنة عظيمة، فلهذا توسل بها فانحدرت الصخرة قليلا إلا أنه لا يستطيع الخروج. نعم. وقال الآخر: اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما قضى عمله قال: أعطني حقي، فعرضت عليه فرقه فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاءها، فجاءني فقال: اتق الله ولا تظلمني حقي، قلت: اذهب إلى تلك البقر ورعاءها فخذها، فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي، فقلت: إني لا أستهزئ بك، خذ ذلك البقر ورعاءها، فأخذه فذهب به، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا ما بقي، ففرج الله ما بقي. وحدثنا هذا الثالث توسل بأمانته بالأمانة وأدائه حقوق العباد، قال: اللهم إنه كان لي أجير استأجرته بفرق من أرز، والفرق إناء يسع 3 أصع، فقضى عمله فعرضته عليه فكرهه سخطه، يعني ما كان قال قليل هذا، قال: فثمرته وزرعته، جعل يزرعه، زرع هذا الفرق من الأرز فنتج، ثم جعل يزرع شيئا فشيئا حتى تحصل منه أموال، فاشترى بها بقرة، فاشترى بها بقرا ورعاءها، مضى سنين مدة، ثم تذكر هذا الرجل الأجير وجاء إليه وقال: يا فلان اتق الله وأعطني حقي الذي أجرتي التي استجرتني منذ سنين، فقال: خذ هذه البقر ورعاءها. وفي اللفظ الآخر وفي رواية أخرى أنه قال: فثمرته واشترت منه إبلا وبقرا وغنما ورقيقا حتى صارت إبلا كثيرة وبقرا كثيرة وغنما كثيرة ورقيق عبيد، فقال فلما جاء وقال: أعطني حقي، قال: كل ما تراه من الإبل والبقر والغنم والرقيق هو أجرتك، فقال: اتق الله ولا تستهزي بي، الأجرة 3 أصع ليست إبل ولا بقر ولا غنم، فقال: هذا نتاج أجرتك، فساقها وأخذها كلها، اللهم إن كنت تعلم أن فعلت ذلك فافرج عنا ما بقي، فانحدرت الصخرة وخرجوا يمشون. هذا الحديث يدل على مشروعية التوسل بالأعمال الصالحة، وأنه من الأسباب التي يفرج الله بها الكرب في الدنيا، كما أنه سبحانه وتعالى يفرج بها كرب يوم القيامة ويكتب صاحبها عليه بالثواب العظيم دخول الجنة والنجاة من النار ورضا الرب سبحانه. نعم. لا نعم وصف ثواب. نعم. هذه الأعمال ما تصح إلا بالإخلاص، الأعمال كلها لا، ولهذا قال: إن كنت تعلم فعلت ابتغاء وجهك، هو الآن الأمران، فعلتها ابتغاء، إن كنت تعلم أني فعلت هذا الفعل ابتغاء هذا الإخلاص، إن كنت تعلم أني فعلت هذا العمل مخلصا فالفرجان، بدون إخلاص ما يصح العمل، يكون العمل حابط وباطل. من كان رجل لقاء ربه هو عمل مبني على الإخلاص، كل واحد يقول ابتغاء وجهي هذا الإخلاص، توسل بالعمل، كنت تعلم أني فعلت ذلك البر، فعلت ذلك يعني ترك الفاحشة، فعلت ذلك أداء الأمانة ابتغاء وجهي، كل واحد يقول فعلت صريح، توسل بالفعل مع الإخلاص. نعم ها؟ وين كان المنكر؟ لا هي نعم هي الآن هي وافقت، تقول وافقت أنها مكرهة، هي ليس لها ذلك، لكنها هكذا حصل منها، ظنت أنها ملجأة إلى هذا. نعم وهي كارهة، لا شك أنها كارهة، منكر ومنكر، الإنسان يجب عليه أن ينكر المنكر ويجتنب المنكر بنفسه، هو شيئان وجب على الإنسان، شيئان حول المنكر، الأمر الأول إنكار المنكر، والأمر الثاني البعد بنفسه، فإذا ترك أحدهما لا يسقط الآخر، عليه أن يترك المنكر هو بنفسه، وعليه أن ينهى عنه، فإذا فعل المنكر ولم يترك لا يسقط الواجب الثاني وهو النهي عنه، ولا يقال أصحاب الكؤوس الذين يشربون الخمر ينهى بعضهم بعضا وهم يتبادلون الكؤوس. نعم ها مضطرة ما تفعل المحرم. نعم نعم الاضطرار يبيح لها ما يبيح لها فعل الزنا. نعم لكن هكذا وقع، هذا وقع من هذه المرأة. نعم وحدثنا إسحاق بن منصور وعبد بن حميد قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة حاء وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله حاء وحدثني أبو كريب ومحمد بن طريف البجلي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا أبي ورقبة ابن مسقلة حاء وحدثني زوير بن حرب وحسن الحلواني وعبد بن حميد قالوا حدثنا يعقوب يعنون ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي ضمرة عن موسى بن عقبة وزادوا في حديثهم وخرجوا يمشون وفي حديث صالح يتماشون إلا عبيد الله يتماشون إلا عبيد الله فإن في حديثه وخرجوا ولم يذكر بعدها شيئا حدثني محمد بن سهل التميمي وعبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام وأبو بكر بن إسحاق قال ابن سهل حدثنا وقال الآخران أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار واقتص الحديث بمعنى حديث نافع عن ابن عمر غير أنه قال قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. نعم أغبق شرب اللبن في الليل عشاء والصبح شرب اللبن صباحا. نعم وقال فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة حتى ألمت بها سنة من السنين يعني أصابها سنة جذب قحط. نعم وحاجة. نعم فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينارا وقال فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فارتجعت وقال فخرجوا من الغار يمشون فارتعجت. نعم ثمرت يعني نميته فارتعجت يعني كثر المال حتى كان أموال كثيرة ارتعجت يعني اضطرب الأموال من كثرته إبل وبقر وغنم. نعم ورقيق. نعم كتاب التوبة حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثني زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني والله لله أفرح بتوبة عبدي من أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه يهرول. نعم، هذا كتاب التوبة هذا المؤلف لبيان أحكام التوبة، والتوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل والندم والإقلاع عن المعاصي. والتوبة في اللغة الرجوع، وشان رجوع العاصي عن معصيته وتركها. والتوبة لها أركان ثلاثة: الركن الأول الإقلاع عن المعصية وتركها، الركن الثاني الندم على ما مضى والتأسف، الركن الثالث العزم الصادق على عدم العودة إليها. وإذا كانت المعصية بينه وبين الناس فلها ركن رابع وهو التحلل من المعصية ورد الظلامة إلى أهلها مالا أو بدنا أو عرضا. ولا تصح التوبة إلا بأن تكون قبل الموت، قبل طلوع الشمس في المغرب في آخر الزمان. أقول أنا عند ظني عبدي بي، فيه أنه ينبغي للعبد أن يحسن الإنسان يحسن ظنه بالله بإحسان العمل، لأن من حسن عمله حسن ظنه، ومن ساء عمله ساء ظنه، إذا ساءت الأعمال ساءت الظنون. وأنا معه حين يذكرني في إثبات المعية الخاصة للذاكرين، هذه معية الله للذاكرين، معية خاصة تقتضي مقتضاها التأييد والتوفيق والتسديد والحفظ والكلاءة. والمعية العامة قل تعالى وهو معكم، هذه معية عامة للمؤمن والكافر، معية المراقبة والاطلاع ونفوذ السمع والبصر ونفوذ القدرة والمشيئة. ومن تقرب إلى ذراعا تقربت إليه شراء ذراعا، هذا فيه إثبات القرب لله عز وجل والصفة من صفاته، فالله يقرب كما سبق من عبده. والقرب قرب نوعان: قرب لازم من قرب العبد، فإذا تقرب العبد إلى الله تقرب الله إليه، فإذا قرب أحد الشيئين قرب الآخر منه، هذا لازم له. والثاني قرب فعل يفعله سبحانه وتعالى، فعل يقوم بنفسه كالمجيء والنزول والقرب، فهو قرب حقيقي. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن الثاني يمشي هرولة، هذا قرب حقيقي وليس تأويله بقرب الرحمة، هذا التأويل باطل كما سبق أنه أولا بقرب الرحمة. وقال حديث: الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم حين يجد راحلته في أرض فلات إذا فقدها بعد أن أيس منها. في إثبات الفرح لله عز وجل، وهو من الصفات الفعلية، هو كما يكون بجلال الله وعظمته من الصفات الفعلية، وليس هو الرضا، غير الرضا. تأويل نولها بأنه الرضا تأويل باطل، تأويل جماعة النووي والمازري يقول هو الرضا. طيب الرضا نقول لهم النووي أو المازري: الرضا إذا قيل لهم هل الرضا رضا الله يماثل رضا المخلوق؟ يقول لا. فنقول إذن الفرح أثبت الفرح، فرح الله لا يماثل فرح المخلوق، ولا داعي إلى التأويل والتحريف. فالرضا غير صفة، صفة الفرح غير صفة الرضا. نعم. حدثني عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي قال: حدثنا المغيرة يعني عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالة إذا وجدها. وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معتمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. اللهم صل وسلم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لعثمان. قال إسحاق: وأخبرنا. وقال عثمان: حدثنا جرير. وقال عثمان: حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الحارث بن سويد قال: دخلت على عبد الله رضي الله عنه أعوده وهو مريض، فحدثنا بحديثين: حديثا عن نفسه وحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال عبد الله بن مسعود. نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة. نعم. مهلكة. الدوية هي الصحراء التي لا نبات فيها. نعم.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لله أشد فرحا بتوبة عبده من الرجل براحلته. قال جعفر: حدثنا عبيد الله بن إياد عن أبيه، حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكريمة بن عمار قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه وهو عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات، فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذا فبينه كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. نعم، هذا من شدة فرحه لما فقد الراحلة وعليها طعامه وشرابه، ثم وأيس منها، ثم نام ليستيقظ، نام ليموت، ثم لما استيقظ وجد عنده اندهش وقال من شدة الفرح، يخاطب ربه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يريد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فأخطأ فلم يؤاخذ. هذه كلمة كفرية، اللهم أنت، يخاطب ربه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، كلمة كفرية لكنه مخطئ، فدل على أن من تكلم بكلمة كفر مخطئا لا يكفر، وكذلك من تكلم بكلمة الكفر جاهلا فلا يعلم، مثل ما مر بالأمس في الحديث قصة الرجل الذي أمر أهله أن يحرقوه، هذا فعل الكفر جاهل عن جهل، وهذا مبلغ علمه، حمله الخوف على الله. وهذا كذلك من تكلم بكلمة الكفر جاهلا فلا يكفر، وكذلك من تكلم بكلمة الكفر متأولا تأويلا يعذر فيه وإنما يكفر، وكذلك من تكلم بكلمة الكفر مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان، لقول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وهل تصور أن يتكلم بالكفر ناسيا؟ حالة الخامسة، هل تصور أن يتكلم بالكفر ناسي؟ نعم، كيف ذلك؟ كيف ينسى؟ هل تصور أن يتكلم بكلمة كفر ناسيا؟ شخص يتكلم بكلمة كفر ناسي؟ نعم، هذا جاهل، هذا يدخل في الجهل. لكن نسيان، هل يمكن أن يتكلم بكلمة كفر ناسيا؟ يتصور أن يتكلم بكلمة مخطئ، يخطئ سبقة لسان، مثل هذا الرجل، هذا سبقة لسان خطأ، أو يكون مكره، أو يكون أو يكون جاهل، أو يكون متأول تأويلا يعذر فيه. لكن هل يعطي النسيان، تصور النسيان هنا؟ نعم، نسي فتكلم بكلمة الكفر. نعم، لا، هذا المرض الكفر الأكبر هذا، لكن هذا الشرك الأصغر، هذا الشرك الأصغر حتى ولو متعمد الشرك الأصغر. نعم، إيه، يصير خطأ، يصير مخطئ، يدخل مثل هذا الرجل قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فإذا تكلم في هذه الحالة الأربع يكون معذور، إذا تكلم بكلمة الكفر مخطئا سبقة لسان، مثل هذا الرجل سبقة لسان، يريد يخطئ، يقول يريد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، أخطأ من شدة الفرح فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ومثله يعني، نعم، الغافل المندهش المخطئ، هو حكم واحد، مخطئا يعني سبقة لسان أو بسبب اندهاشه وغفلته مندهش، قد يدخل فيه الناسية مندهش بسبب، فإذا تكلم بكفر غافلا مندهشا هذه حالة لا تكفي عن النسيان، كلمة مندهشا غافلا، أو تكلم بكلمة مخطئا سبقة لسان، أو تكلم بكلمة كفر مكرها وقلب مطمئن بالإيمان، أو تكلم بكلمة كفر جاهلا أو تكلم بكلمة الكفر مخطئة متأولا تأويلا يعذر فيه، وإنما يكفر من تكلم بكلمة الكفر قاصدا عالما ذاكرا نعم مختارا. هذه الشروط، تكلم بكلمة الكفر ذاكر يعني غير غافل وغير ناسي، قاصدا عالما غير جاهل، واختارا، هذا الذي يكفر. تكلم بكلمة الكفر قاصد يعني غير مخطئ وغير غافل، عالم غير جاهل، ذاكرا غير غافل وغير ناسي، واختارا غير مكره. نعم يدخل في القاصد. نعم نعم يدخل الذهول، ذهول تكلمها ذاهلا غافلا يعني غير متصور ما يقول، غفله غفله ذهول ونسيان. نعم حدثنا قتيبة بركة خصم سم الله. نعم هذا كون يعني زرعها، احتج بهذا الإمام أبو حنيفة بجواز التصرف الفضولي، فإذا سمى التصرف الفضولي إذا أذن له صاحبه، كان يبيع شيئا لصاحبه ثم يتصرف، كان يبيع الإنسان سيارة جاره، جاء إنسان قال أريد أن أشتري سيارة، فجاء شخص وباع سيارة جاره عليه لأنه أعطاها أكثر، أعطاها تساوي أكثر من ثمنها، ثمنها مرة ونصف، فجاء وباعها عليه، فلما جاء جاره قال تدري يا فلان بع السيارة، جاب الله له نصيب وبعتها ثمنها مرتين أو مرة ونصف، فقال جزاك الله خير أنت نفعتني، أقره ينصح. أما إذا قال لا أنا ما أذنت لك ما يصح، هذا التصرف الفضولي، مثل ما فعل عروه البارقي لما أعطاه النبي درهما يشتري به شاة فاشترى به شاتين ثم بعد أحدهما بدرهم، فأته بدرهم وشاة، فقال له بارك الله لك، هذا التصرف الفضولي. والأئمة الثلاثة يمنعون منه، من يتأول يقول من يتأوله يقول تأوله النووي على أن على أن على أن هذا فرق غير محدد، وأن هذا الرجل تصرف بفرق في ذمته، لكن تأويل بعيد، فالقول بتصرف الفضولي يعني من هذا الحديث له يعني دليله ظاهر، إذا أجازه صاحبه نفذ، وإن لم يجزه المالك فلا ينفذ. نعم سم هو كلام النووي ساقه أو نقل عن سفيان سكت عليه. وفق الله جميعا، ثبت الله جميعا.